السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكملين بإذن الله في شرح الأربعين النووية. في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بصراحة من الفوائد اللي ما ينفعش تعديها من بداية الحديث هو اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم الأطفال. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيكلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام، وبيكلمه في معاني في العقيدة احنا محتاجين نفهمها. يعني بيتكلم عن الاستسلام، قضاء والقدر، والإيمان بالله، والتوكل على الله، والاستعانة بالله، معاني كبيرة. احفظ الله يحفظك. فاحنا محتاجين ان احنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الباب ده. عندنا تقصير شديد جدا في تعليم الأطفال، وفي الاهتمام بغرس معاني العقيدة في الطفل من هو صغير. فاحنا محتاجين نهتم بالباب ده جدا، ودي من الفوائد المهمة في الحديث. طيب، بسم الله. في البداية النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. احفظ الله، إن أنت تحفظ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، تحفظ الأمر فتعمل أمر ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك بأمر إن أنت تنفذه، لما ربنا سبحانه وتعالى ينهاك عن نهي معين إن أنت تنتهي. إن أنت تحفظ النظر من النظر الحرام، تحفظ السمع من سماع الحرام، تحفظ القلب من إن أنت تدخل في قلبك أي شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. احفظ الله، إن أنت تحفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون، من الفواحش ومن الزنا والعياذ بالله. فحفظ الله، ان انت تحفظ اوامر ربنا. احفظ الله، احفظ الله يحفظك. الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحفيظ، حفيظ، ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ العبد. في حفظ عام لكل الناس، لكن الحديث هنا بيتكلم عن معاملة خاصة. احفظ الله يعني انت لما تتعامل بالتقوى بالايمان في موقف معين، ان انت كان قدامك ان انت تنظر للحرام فانت تغض بصرك، كان قدامك ان انت تاخد رشوة ولا ان انت تاكل من حرام فانت تترك ده لله، تتقي الله، انت كده بتعمل ايه؟ انت كده بتحفظ الله. احفظ الله تكون نتيجة ده، نتيجة معاملتك والمراقبة، ان انت بتراقب ربنا سبحانه وتعالى، وان انت بتحسن ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. تكون النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معك معاملة خاصة، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك. احفظ الله يحفظك، يحفظك، يحفظ عليك دنيتك من الفساد، يحفظ أهلك، يحفظ مالك سبحانه وتعالى، يحفظ عليك دينك والإيمان اللي في القلب، يحفظ عليك الجوارح والعقل. يعني كان شاب إن هو في فترة الشباب بيتقي الله، والجوارح دي مسخرها في طاعة ربنا، بيغض بصره، بيسمع طاعة كلام ربنا سبحانه وتعالى، بيتكلم ذكر الله سبحانه وتعالى، منشغل بالدعوة، الجوارح دي ما بيستعملهاش في المعصية، بيصلي قيام ليل ورجلي رايحة للمساجد ورايحة لطلب العلم وفي قضاء حوائج المسلمين وفي أكل الحلال. الجوارح اللي كانت في فترة الشباب انت حفظتها، ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك الجوارح دي لما تكبر. فتلاقي الإنسان بيتمتع بالعقل وبالذاكرة وبالصحة وهو كبير في السن. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ عليه الجوارح دي، لأن هو كان هو شاب كان بيحفظ الله في الحدود وفي الأوامر وفي النواهي. احفظ الله يحفظك، يحفظ عليك عقيدتك، يحفظ عليك دينك، أنت تموت على الإسلام أعظم نعمة، ويحفظ عليك أهلك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك دنيتك من الفساد ومن الضياع. فالوصية الأولى من النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني أنت لا تتوجه إلى شيء من الأشياء، أي أمر من أمور الدنيا تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك، بيسر لك. ليه؟ لأن أنت بتحفظ أوامر ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي أنت داخل في حاجة كانت صعبة جدا وأنت بتتقي ربنا من البداية، زواج ولا عمل ولا أي حاجة، تلاقي بسبب التقوى تلاقي ربنا يسر لك، يسر لك في العمل، يسر لك في الدراسة، يسر لك في الزواج، يفتح عليك الأمور، ييسر لك الأمور. احفظ الله تجده تجاهك، يأيدك ويسددك وينصرك سبحانه وتعالى. وصايا جميلة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم ابن عباس رضي الله عنهما وبيعلمنا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعني أنا ما ينفعش أطلب حاجة من حد. مش القصة في كده، القصة في تعلق القلب. إنه أنت بتسأل، تسأل مين؟ مين اللي فعلا قادر إن هو يعطيك، وإن هو يرزقك، وإن هو يصرف عنك الشر، وإن هو يوصل لك الخير؟ ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن قلبك ده يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. عايز تطلب، عايز تسأل، اسأل ربنا سبحانه وتعالى. عندك ذنب أنت مش عارف تبطل منه، الشيخ الفلاني ولا الأخ الفلاني ولا الأخت الفلانية مش هيعرف يعملك حاجة. مفيش حد يملك قلب الإنسان غير ربنا سبحانه وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله. عندك ذنب تعبان منه، روح لربنا سبحانه وتعالى. نفسك في حاجة من أمور الدنيا، ما تلفش وتزل نفسك على فلان وفلان وفلان. خد بالأسباب لكن ما تزلش نفسك. قلبك ده يتعلق بالله سبحانه وتعالى. اللي هيرزقك هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيصرف عنك الشر هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي هيجلب لك الخير ويرزقك بكل خير هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما انا اسال، اسال مين؟ اسال ربنا، اسال ربنا سبحانه وتعالى. اذا سالت فاسال الله. قلبك ده يتعلق بالله. واذا استعنت فاستعن بالله. يعني انا هروح فلان ده هيخدمني، وفلان هيعملني، وفلان كذا. طب فلان ده لو مات، فلان ده لو اتشال من الوظيفه اللي هو فيها، هتعمل ايه؟ تعلق بالله، توكل على الله سبحانه وتعالى. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يا جماعه انتوا متخيلين ان المعاني دي النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمها لطفل، ابن عباس غلام. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. لو كل الأمة اجتمعت إن هي تقول إحنا هنوصل خير لفلان، ننفع فلان، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. إن الرزق اللي جالك ده، والخدمة والمنفعة اللي جت على إيد فلان، فلان ده كان سبب. فربنا سبحانه وتعالى هو اللي أذن لده. لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني ده كان رزقك، ده مكتوب لك. دول أسباب. قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء. خايف من فلان هيأذيني، هيعمل فيا، فلان لي سلطة، فلان لي كذا. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. محدش يقدر إن هو يأذيك وإن هو يضرك ولا يعملك أي حاجة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. مش حاجة بتحصل في كون ربنا سبحانه وتعالى إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وده مرتبط ببداية الحديث، إن أنت لما تحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى وتتقي الله، ربنا يحفظك. فلو الأمة كلها اجتمعت إن هي تأذيك وإن هي تضرك، مش هيعرفوا يعملوا حاجة لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لك إن أنت تؤذى أو إن أنت تبتلى البلاء ده. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. القصة انتهت. يعني كل شيء بقدر الله، كل شيء مكتوب في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. فالحديث خليك ان انت تستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى، تستسلم لقدر ربنا سبحانه وتعالى. تعرف ان الكون ده ليه اله، رب سبحانه وتعالى، مدبر، حفيظ سبحانه وتعالى. تفهم قول ربنا سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. تحفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى، تحفظ الجوارح دي في طاعة الله عز وجل، تكون نتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، يحفظ عليك دينك، ويحفظ عليك ايمانك، ويحفظ عليك دنيتك بإذن الله سبحانه وتعالى. سامحونا انقطعنا فترة طويلة عن 40 نوية، بإذن الله هنكمل ان شاء الله. اهتموا بالحفظ، شدوا حيلكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.